نعم إن الله يحب معالي الأمور ويقرأ كتابها ويقرأ الأتافل الأمور، فهذه دلالة على أن الدين يحث الإنسان أنه يكون رأس، ولما يكون منقادا كما قال ولا يحملن أوزارهم وأوزارا معه. ولذلك ما تستطيع أن تقول طب علقها في رقبة عالم واصبح ثاني، تعلق في رقبة العالم وأنت إن شاء الله تكون في ذيله في الدرك الأسفل إن ذهب والعياذ بالله. لأن الإنسان كما قلت المستفلح حتى المقلد الذي راضي بنفسه راضي بالدون وراضي أن يكون في مؤخرة القوم هذا لن يفوت عند ربه جل في علاه. ما يقول أنا علقت الفتوى في رقبة العالم، بل هو محاسب أمام ربه في نظره في من يستفلح، يعني الذي اختاره للإفتة هذا محاسب عليه عند ربه. طب عرضه على العقل أحسنت، مقاصد الشريعة كلها تحث الأمة على أن تكون أمة صاحبة قيادة صاحبة ريادة صاحبة سيادة. ولذلك الله جل في علاه مكن لهذه الأمة، لأن هذه الهمم كالجبال مكن لها في مدة وجيزة من عمر الزمن، فيها دلالة عالية جدا على أن الدين يحث لهذه الأمة أن تكون من الرأس بمكان ولا تكون من المؤخرة. نعم اللي بعده، قاعدة اللي بعدها، طبع الرضوع على المختص. مين بقى المختص؟ أحسن، هذا هو. فهو لما سأل من وليت على مكة، من خلفت فيهم، من خلفت في الكوفة، من خلفت، فوجد الكل موالي وتضايق أن العرب لا يتقدمون ولكن يتأخرون، ثم علم أن الله جل وعلا يرفع بهذا القرآن أقواما يأخذ به آخرين. فكأننا نقول بأنه علم أن هذه الأمة لابد حتى ولو كان عبدا لابد أن يترأس، وكما بينت ذهب أهل العلم بشرف الدنيا والآخرة عبدا بعدما عثر قال ما أفعل؟ قال أتعلم العلم. فبعث إليه أمير المؤمنين أن ائتنا، قال لا نأتي أحدا، إن أردتنا فأتي أنت مجالسنا. عبد أسود يقول ذلك لأمير المؤمنين. من هذه الأحاديث أيضا من أكل مع مغفور له غفر له، ولا نعم هذه الأحاديث. ده راجل كفر كفر جل الذي يقول هذا. طبعاً أنا ما أقول الذي قال ذلك، لكن الوضع الذي قال ذلك يعني كأنه كان بيتغذى ليلة نهار مع الكافرين بيعطوا أموال كثيرة. ها قلنا طيب خلاص قلنا أرجع له حديث دعوني من السودان إنما الأسود لبطني وفرجي. يا خيبة السود، وهل المسألة منوطة بالأسود والأبيض؟ قال دعوني من السودان. طبعاً السودان هنا مش ال مش نعم يعني من السود. قال فإن الأسود لبطني وفرج، هو دي كناية على كل الحبشة، لأن في أحاديث كثيرة جاءت بذم الحبشة لهذه الطبقة. فهل يعني قولنا جاء صاحب نيجيريا هيموتك يعني، هل ممكن نقول بهذا الحديث الموضوع؟ هذا حديث لا يمكن أن يقال به. طيب هذا حديث لو عرضناه على القواعد كلها أيضا لن يعني نصح هذا الحديث. قال دعوني من السودان فإن الأسود لبطني وفرج، يعني الأسود يعيش تبهللة ما عنده إلا البطن ثم الفرج، شهوة البطن شهوة الفرج. فهل الحديث ده يقبل؟ أولا أن السلام لا يمكن أن نقول الذي أوتي جوامع الكلم الذي يعني أفصح من نطق بالذات أن يتكلم بهذا الكلام. وأيضا إذا عرضنا على القواعد التي قعدها أهل العلم أو استقرأها المعاصرون من أن هذه القواعد يستخدمها المحدثون في نقد متون السنة لا يمكن أن يقبل من هذه القواعد. قل لي من هذه القواعد أعرض الحديث على القرآن، القرآن ماذا يقول؟ إن أكرمكم عند الله أسودكم أو أبيضكم أتقاكم. فأناط الإكرام بإيش؟ بالتقوى. فإذا البشرة لا يمكن أن تقدم أو تأخر في صاحبها من شيء. نعم عرضها على السنة حديث إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآخر الحديث. نعم هذا صحيح. أحسن، العرض على المختص في ذلك التقديم تقديم، لكن هذا ليس مسائل التقوى، مسائل شخصية. نعم حديث إن الله ينظر إلى قلوبكم. أحسن، الله يحفظك. من عرض على السنة لا الإخوة بقى خلاص محدثين وفقهاء وأصوليين ما شاء الله. نعم قول من سلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيش وجه الدلالة من هذا الحديث؟ يعني هذا الحديث يرد هذا الحديث، عرض السنة على السنة يعني يرد هذا الحديث، ويش وجه الدلالة؟ معاذ الرجل يحفظ القرآن وعلمه فيكون خير الناس وليه ممكن أن يكون من أهل

وجه النكارة. بس أنا أقول لك أخ بقى طالب علم جيد يدق في وجه النكارة لأن ده الأهم. صاحب أسوان يعرف تجبيل الله بإيش؟ كيفية التفاوض يعني واحدة ماشي صح. ايه تاني؟ ماشي. هو اتكلم على الجلوس والنزول في ألف ملك. طب انا اشهد الله اني اثبت لصفات الله كيفية واشهد الله اني اثبت الرؤية واشهد الله اني اثبت صفة الصورة لله جل في علاه. انا اقول لكم الصحيح ليس ذلك. الصحيح ان اهل السنة وجماعة يثبتون لله الرؤية. نقول نرى الله. نعم نرى الله. نحن نرى الله يوم القيامة. صحيح ولا لا؟ ما درسنا الرؤية في لغة الاعتقاد يا اخوة يا اخوات؟ ما اثبتنا الرؤية لله جل في علاه؟ اثبتناه صح ولا لا؟ والثاني الكيفية اثبتناها ولا ما اثبتناها؟ اثبتناها مع جهلنا بها. مفهوم؟ ولذلك هو ابن الجوزي كان عنده اعتزال. ان الجوزي حقا كان عنده اعتزال. كان معتزل عنده اعتزال في العقيدة. فهو معتزل العقيدة. وده طبعا صعيقة على الاخوة اللي قاعدين مش فاهمين حاجة. صح؟ لا. انا اقول ابن الجوزي كان معتزل الفكر. ولذلك تمطع بعضهم وقال لا يؤخذ منه شيء. لكن نحن ناخذ خيره. وان اجتهد فاخطأ فله اجر. فهو الصحيح. نحن نثبت لله رؤية. ونثبت اننا نرى الله. ونثبت لله صورة. وده خلاف بين اهل السنة والجماعة. وطبعا الخلاف على اوجهه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته. وهذا الحديث مشكل. ليش مشكل؟ لان الهاء هنا هل تعود على ادم ولا تعود على الله؟ فجاء حديث في النسائي وان كان ابن خزيمة يضاعف الحديث. خلق الله ادم على صورة الرحمن. هذا تصريح. عندما صح الحديث واحمد وغيره صححوا هذا الحديث. عندما صح هذا الحديث خلق الله ادم على صورة الرحمن فعلم صورة للرحمن. فنحن نقول نعم لله صورة. لان الصورة هنا اضيفت لمن؟ لله. فيبقى اضافة صفة لموصوف. طبعا هذه المسألة على قولين من اهل السنة والجماعة. القول الاول من ضعف الحديث قال ان الله خلق ادم على صورته يعني على صورة ايه؟ ادم التي قصنا اسلم لكم منها. وبين ان ادم خلق ايه؟ طوله 60 ذراع. فيبقى خلق ادم على صورته يعني طوله 60 ذراع وعرضه نعم. والقول الثاني وهذا القول انا اتمناه وقد تمناه كثير من اهل العلم ولا قرب في ذلك ولا عجب. انا اقول الصورة صفة ثابتة لله جل في علاه. لان الله تعالى قال خلق ادم على صورة الرحمن. فكيف نؤول هذا الكلام؟ كيف نفكر هذا الحديث؟ يعني ايش خلق ادم على صورة الرحمن؟ يعني ادم يشبه الله جل في علاه يماثل الله حاشا لله. خلق الله ادم على صورة الرحمن. وهذا التأويل للشيخ ابن باز الفاضل وده قول من ادق ما يكون. وهذا انا قبل ان اقرا للشيخ ابن باز لما سئلت عن هذا الحديث ورب السماوات والارض قلت معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله ادم على صورة الرحمن اي له عين وله وجه وله يد وله رجل. فالله جل في علاه له عين وله وجه وله يد وله رجل. لكن اليد لا تشابه اليد يد الله طريق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته وقدرته. ويد الآدم طريق بعجزه ونقصه فلا مشابهة ولا مماثلة. لكن نقول الصورة هنا خلق آدم على صورة الرحمن أي له وجه كما أن الله له وجه وله عين كما أن الله له عين وله يد كما أن الله له يد وله رجل كما أن الله له رجل. وهذا بالتنصيص هو قول الشيخ ابن باز. فهذه المسألة مسألة فيها اختلاف أهل السنة والجماعة. ولذلك إذا قلنا بأن هذا الحديث موضوع أو ركاكة اللفظ على إثبات الرؤية والكيفية والصورة لا نوافق. لكن نقول الجزئية الأولى فقط هي التي تجعلنا ننتقد هذا الحديث وهو أنه ينزل في ألف ملك إلى دار الدنيا. وهذه معارضة صريحة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يجلس على كرسي. والجلوس ليس صفة من صفات الله جل في علاه بل الاستواء هو اللي صفة من صفات الله. والفارق بعيد بين الجلوس وبين الاستواء لأن الذي يجلس يحتاج إلى ما جلس عليه. والله جل في علاه كل الكون يحتاج اليه. فهو استوى على العرش والعرش احوج ما يكون لربه جل في علاه. ايضا من هذه الاحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ظلما وعدوانا وزورا راى ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه في المنام في احسن صوره شابا موفورا رجله في مخضر عليه نعلان من ذهب في وجهه فراش من ذهب. هذا الحديث روي من وجه اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ربي في صوره شاب امرض. وهذا الحديث يعني قالوا بان شيخ الاسلام تيمية صح هذا الحديث.